بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقى الله، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الواحد بعد الخمسين في لقاءاتنا مع العقائد من ليلة السبت 26 من شهر ذي الحجة الحرام 1425 هجرية، الموافق 5 فبراير 2005 ميلادي. وكنا قد أنهينا في اللقاء السابق الحديث عن مجموعة من الفرق التي تنتمي إلى الإسلام، وهي فرق الأشاعرة والماتريدية والمرجئة والقدرية والجبرية والجهمية. وعلمنا كيف عقائدها، ما يتفق منها مع الإسلام، وما هو من باب الضلال والعياذ بالله. ووعدنا بأن نتحدث في هذا اللقاء عن مجموعة أيضا من الفرق الحديثة النشأة، يعني هي ليست قديمة، وإن كانت أصولها أو جذورها بعضها قديم لكنها حديثة النشأة كما سنرى. ونخصص حديث الليلة عن فرق ثلاثة، هي القاديانية، القاديانية والبابية والبهائية فرقة واحدة، ثم فرقة الماسونية. فنتناول هذه الفرق لننظر أيضا في نشأتها وعقائدها، وما هم عليه من ضلال وأهداف ومقاصد وغايات هذه الفرق التي تنتمي، الفرقة الأولى والثانية، إلى الإسلام، وبعضها بعيد عن الإسلام بل يحارب الإسلام، لأنه كما سبق يا أحباب ليس الغرض الحديث عن في العقائد يعني عن الأمور الإسلامية أو المخالفة فقط، بل غير الإسلامية أيضا. بنتعرض لفرقة الماسونية لأن لها آثار ومظاهر كما سنرى تتغلغل في مجتمعاتنا تحت مسميات معينة. فنبدأ بالفرقة الأولى وهي القاديانية. هي حركة نشأت في حدود سنة 1900 ميلادية بتخطيط استعماري، استعمار الإنجليزي، وهو موجود في الهند حقبة كبيرة من الزمن، بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص، حتى لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام. تنسب هذه الفرقة القاديانية إلى واحد اسمه ميرزا غلام أحمد قادياني. ميلاده ووفاته، تولد 1839، توفي 1908. ولد بقرية اسمها قاديان من إقليم اسمه بنجاب في الهند، وكان ينتمي إلى أسرة اشتهرت والعياذ بالله بخيانة الدين وموالاة المستعمرين. تعلم بعض القرآن واللغة العربية، فأصله مسلم، لكنه لم يتلقى العلوم الدينية عن أستاذ من الأساتذة، بل اعتمد على نفسه كما يقول ابنه محمود، ابن محمود ميرزا غلام أحمد القدياني، في كتاب سماه أحمد رسول آخر الزمان، ولا يقصد بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يقصد أباه أحمد قدياني ورسول آخر الزمان، فكيف يتعلم على يد أستاذ أو معلم؟ بل هو يوحى إليه، وده بداية ادعاء النبوة وأنه يوحى إليه. ولما بسط الإنجليز نفوذهم على إقليم البنجاب، تقلد أحمد غلام هذا قدياني إحدى الوظائف في الإدارة الإنجليزية. في سنة 1876 هو مولود 39 بعد 1800، مرض أبوه أبو أحمد، فزعم أن الوحي نازل عليه بأن أباه سيموت، محتاج المسألة دي يعني لنزول الوحي عشان أبوه بدل مرض يبقى هيموت، وكانت هذه بداية زعمه أنه نبي يوحى إليه. عرضه المسلمون وناظره كثير من العلماء في الهند في هذا الوقت، وممن تصدى لدعوته الخبيثة واحد اسمه الشيخ أبو الوفاء ثناء الله الأمر تسري، الأمر تسري أمير جماعة أهل الحديث في عموم الهند، وناظره وأفحم حجته وكشف خبث طويته وكفر وانحراف ملته. ولما لم يراجع غلام أحمد القدياني ولم يرجع إلى دين الإسلام وإلى العقيدة الصحيحة، باهله الشيخ أبو الوفاء، وتعلمون معنى المباهلة، وهي المذكورة في قول الله تعالى في سورة آل عمران: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. باهله على أنه الكاذب منهما يموت في حياة الصادق، يعني إن كنت أنا كاذبا ده الشيخ أبو الوفاء أموت في حياتي، وإن كنت أنت كاذب تموت في حياتي. لم تمر سوى أيام على هذه المباهلة حتى هلك المرزا غلام أحمد سنة 1908، ده تاريخ وفاته، مخلفا وراءه أكثر من 50 كتاب مؤلف ونشرة ومقالا، منها إزالة الأوهام، إعجاز أحمدي، طبعا ده بينسبه لنفسه، براهين أحمدية، سر إعجاز المسيح، وبرزت شخصيات كثيرة أيضا في القديانية، منهم أي بعد غلام أحمد قدياني هذا غفر الله خان القدياني الذي عين بعد ذلك وزيرا للخارجية الباكستانية. والأمن الهندي والباكستاني كان أصلها كلها الهند، ثم انقسمت إلى إقليمين علشان ظهور هذه الدعاوى في الهند، الناس المسلمون استقلوا بالباكستان، فمعظم أهل باكستان مسلمين وعلى يقين وصدق بعكس اللي معظمهم في الهند. وكان له أي هذا الوزير، وزير الخارجية الباكستانية، أكبر الأثر في دعم هذه الفرقة الضالة. ودائما كنا نقول أن الفرق أو حتى الجماعات عندما تريد أن تظهر يبقى لابد أن يكون لها يعني ظهر أو ضلع ضليع في السلطة علشان تمهد له. معظم الحركات اللي ظهرت هكذا، حتى المذهب الحنفي الذي انتشر في مصر انتشر في عهد العثمانيين لأنهم دانوا بهذا المذهب الحنفي، وبالتالي حتى المذهب الرسمي للدولة هو المذهب الحنفي. السعودية الحركة الوهابية يبقى يؤيدها آل سعود إلى آخره. فهذا الوزير اللي هو ظفر الله خان القدياني كان وزير الخارجية الباكستانية، وأيد ونهض الحركة القديانية، وخصص لها بقعة كبيرة في إقليم بنجاب لتكون مركزا عالميا لهذه الطائفة. في سنة 1953 بعد الثورة بتاعت يوليو قامت ثورة شعبية في باكستان طالبت بإقالة ظفر الله هذا وزير الخارجية، واعتبار الطائفة القاديانية أقلية لكن غير مسلمة، أقلية غير مسلمة. واستشهد في هذه الثورة حوالي 10,000 مسلم، لكنهم نجحوا في النهاية في إقالة الوزير القادياني. وفي ربيع الأول 1394 هجرية الموافق 1974 ميلادية، انعقد مؤتمر كبير برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وحضره ممثلون للمنظمات الإسلامية العالمية من جميع أنحاء العالم. وأعلن المؤتمر كفر طائفة القاديانية نون كفرة وخروجها عن الإسلام، وطلب المؤتمر المسلمين بمقاومة خطرهم، خطر الانتشار لهذه الطائفة وعدم التعامل معهم وعدم دفن موتاهم في قبور المسلمين. من أفكارهم ومعتقداتهم الضالة، يبقى دي بقى مش خطأ وصواب، هذه في القسم الثالث من أقسام الاختلاف، إنه الهدى والضلال، أن غلام أحمد نبي، نبي، أن غلام أحمد اللي هو مرزا اللي هو القدياني نبي، ومرتبته والعياذ بالله أعلى وأرقى من مرتبة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه المهدي المنتظر ليس فقط بل المسيح أيضا الموعود، وهو أفضل أيضا من المسيح عيسى بن مريم. يعني اشمعنى يعني هتيجي على سيدنا محمد ما هو ياخد في الطريق ما بالمرة، يبقى ليس فقط نبي ولكنه نبي ومهدي منتظر ومسيح أفضل من المسيح الموعود سيدنا عيسى بن مريم. لكن أجابوا إن إلههم إله إنجليزي، لأنه كان يحدثه بالإنجليزي، الإله بتاعه إنجليزي عشان بيكلمه باللغة الإنجليزية. من عقائدهم الضالة أيضا والمكفرة أن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو، وفي أشياء يعني الإنسان كان بيستقبح أنه يكتبها أو يذكرها لكم، ويكتب ويخطئ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أن جبريل عليه السلام مدام هو نبي بقى، يبقى كان ينزل على غلام أحمد ويوحي إليه، وأن إلهاماته كالقرآن، لكن لا قرآن إلا الذي قدمه المسيح اللي هو الموعود اللي هو الغلام أحمد، ده القرآن، ولا حديث إلا ما يكون في ضوء تعليماته، ولا نبي إلا تحت سيادته هو، ده السيد غلام أحمد. أن كتابه المنزل اسمه الكتاب المبين، ده بخلاف القرآن الكريم اللي احنا مؤمنين به ونتلوه بحمد الله وفضله. أنهم أصحاب دين جديد مستقل وشريعة مستقلة، وأن رفاق الغلام كالصحابة رضوان الله عليهم بل أفضل. أن قديان كالمدينة المنورة ومكة المكرمة بل وأفضل منهما، وأرضها حرم وهي قبلتهم وإليها حجتهم، ما يروحوش بقى مكة ولا يروح المدينة، لا ده احنا عندنا أفضل من مكة والمدينة. نادوا بإلغاء عقيدة الجهاد وطالبوا بالطاعة العمياء للحكومة الإنجليزية، لأنها بحسب زعمهم ولي الأمر بنص القرآن، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهم قالوا إن أولي الأمر المقصود بينهم الإنجليز وليس بقى العلماء ولا الأمراء المسلمين إن كانوا على شرعة الله ونهجه. كل مسلم عندهم كافر حتى يدخل في القاديانيين، وأن من زوج أو تزوج من غير القاديانيين كافر والعياذ بالله. يبيحون الخمر والأفيون والمخدرات والمسكرات، ولذلك في ناس بقى تدخل في هذا الكلام علشان هذه الإباحات والتحلل من هذا الدين، يعني ذي القيم والأخلاق والمبادئ العظيمة. انتشارهم ومواقع نفوذهم، ينتشرون في الهند وباكستان، وقليل منهم يعيش في إسرائيل، التي فتحت لهم المراكز والمدارس ومكنتهم من إصدار مجلة تنطق باسمهم وطبع الكتب والنشرات لتوزيعها في أنحاء العالم. لهم نشاط كبير في إفريقيا وبعض الدول الغربية، ولهم في أفريقيا وحدها ما يزيد على 5000 مرشد قدياني وداعية متفرغين للدعوة القديانية. نشاطهم الواسع يؤكد دعم جهات غربية خاصة من الإنجليز له. تحتضن الحكومة الإنجليزية مذهب القديانية وتسهل لأتباعه التوظف في الدوائر الحكومية العالمية في إدارات وشركات ومفوضيات، وتتخذ منهم ضباط في المخابرات السرية. يوجد في بريطانيا قناة فضائية باسم التلفزيون الإسلامي، وهي تنشر أفكار ومعتقدات القديانية. أخيرا، هي دعوة ضالة ليست من الإسلام في شيء، عقيدتها تخالف الإسلام في كل شيء، لذلك تحدثنا عنها لنحذر المسلمين منها ومن اتجاهاتهم، وعلى الأقل إن كنا والحمد لله تعالى بعيدين عن هذه الضلالات والكفر الواضح، فمن باب أننا عرفنا هذه الفرقة الضالة التي لا تنتمي إلى الإسلام إلا في اسمه فقط. يسمون أنفسهم مسلمون لكنهم بشريعة جديدة مستقلة عن شريعة الإسلام. الفرقة الثانية هي البابية والبهائية، والاثنين فرقة واحدة، لكن نبين ان هي حركة انبعثت من المذهب الشيعي، تفرعت عن الشيعة وبدأت في الظهور سنة 1844. القديانية ظهرت في نهاية او 1900 بداية 1900 نهاية 1800. البابية والبهية ظهرت سنة 1844 تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهود العالمية والاستعمار الإنجليزي أيضا، بهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية. البابية تنسب إلى لفظ الباب، وهو لفظ متداول عند بعض الفرق الباطنية يطلقونه على أركان دعوتهم من قبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه: أنا مدينة العلم وعلي بابها. يبقى علي، سيدنا علي رضي الله عنه، باب هذه المدينة. طب والباب ماله؟ هو وسيلة عندهم لمعرفة ما بداخل هذا البناء الذي جعل له باب. يبقى كان هذا الباب عندما يفتح يعلم ما بداخله. وده لفظ أطلقه على نفسه واحد اسمه مرزا علي محمد الشيرازي. مرزا علي محمد الشيرازي، وده توفي سنة 1850، يعني بعد إظهار دعوته سنة 1844. ادعى وهو في سن 25 أنه المهدي المنتظر، وألف كتبا ادعى أصحابه أنها وحي، يعني أوحي إلى مرزا علي محمد الشيرازي. ثم ادعى أنه رسول كموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل والعياذ بالله أفضل منهم شأنا. ثم ادعى حلول إلهية أو حلول الإله في شخصه حلولا ماديا وجسمانيا والعياذ بالله. ده البابية. البهائية نسبة إلى بهاء، والبهاء لفظ أطلقه على نفسه أحد دعاة هذه النحلة بعد الشيرازي. الشيرازي أطلق على نفسه الباب، وبعده جاء واحد اسمه حسين أو حسين علي نوري أطلق على نفسه أو لقب نفسه ببهاء الله. هاتان الحركتان أساسهم فكر شيعي، وظهرت بوضوح في القرن الثالث عشر الهجري في إيران والعراق والهند وجزيرة العرب أيضا. كان الزعيم الأول لهاتان الحركتان أحمد الإحسائي بالنسبة للإحساء في السعودية، وده توفي سنة 1826 يعني قبل ظهور الحركتين. وكان زميله واحد اسمه كاظما الرشدي، كاظما الرشدي أصلهما قسيسان ليس مسلمين، استخدمهم الاستعمار لتشويه محاسن الإسلام وتفريغ صفوف المسلمين. تعرفين زي أحيانا لما كان ظهرت يعني مسألة اللحى في المجتمع، يقوم يجوا ناس تبقى مربين لحاهم ويسب الدين ويطلع يسبق في الاتوبيسات ويعمل عشان يشوه صورة أصحاب اللحى، وهو بعيد عن ما ينبغي أن يكون عليه المسلم بوجه عام. فدول أصلهم كانوا قسسة وادعوا بقى الإسلام واستخدمهم الاستعمار في تشويه الإسلام كيف لا، وكما علمنا منذ قليل في إنجلترا قناة باسم التلفزيون الإسلامي علشان يعلن هذه المبادئ الهدامة لهذا الدين والعياذ بالله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر. أهم مبادئ البابية والحلول والبهائية، البابية والبهائية الحلول، يزعمون أن الله بعد ظهوره في الأئمة الاثني عشر، كأن الله حل فيهم، ظهر في أحمد الإحسائي ثم من جاء بعده ممن أسس البابية والبهائية. وشعارهم العام الذي يعلقونه في بيوتهم يا إلهي بهاء، بين قوسين كده يعني هذا الشعار معلق في بيوتهم يا إلهي بهاء، واحد بيعلق الله جل جلاله لا إله إلا الله، الله محمد رسول الله، دول بيعلقوا يا إلهي بهاء. عدم ختم النبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويأخذون ذلك من قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي فعل مضارع يعني الاصطفاء مستمر حتى بعد ختام الرسالات والنبوات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذن يدعون عدم ختم النبوات به بل هم أنبياء بعده صلى الله عليه وسلم. ظهور المعصوف، وهذا من أهم بدعهم وضلالتهم، يعني المهدي المنتظر الذي يدعونه لأنفسهم أو الواحد منهم مهدي منتظر، ده يبقى معصوم ولا عصمة إلا كما نعلم لرسل الله تعالى وأنبيائه، إنما بقية البشر لا عصمة لأحد. عدم الاعتراف بالقيامة وما بعدها، بعدها بقى من حساب وجنة ونار وصراط إلى آخره، وتأويلهم الجنة إن الجنة دي هي الحياة الروحية والنار هي الموت الروحاني، الموت الروحاني. إنكارهم معجزات الأنبياء مع قولهم بالنبوات، هم يقولون هناك أنبياء بعده صلى الله عليه وسلم وهم منهم الأئمة بتوعهم، لكنهم مع هذا ينكرون معجزات الأنبياء، وده يعتبر خلط في تفكيره. الإسراف في تأويل القرآن، زعيمنا زي بعض الصوفية لما نرى بعد ذلك بعضهم ان القرآن له ظاهر يقرأه الناس وباطن، وهذا الباطن هم اعلم بتأويله من غيره، فلا بد ان تحمل المعاني الباطنية على هذه الآيات او تحمل هذه الآيات على المعاني الباطنية. فقالوا مثلا في تفسير سورة يوسف، وهذا الذي كتاب ألفه الباب في تأويل هذا القرآن الكريم، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يوسف هو حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ده معنى يوسف، مش يوسف الصديق النبي. والشمس يقصد بها فاطمة، والقمر محمد صلى الله عليه وسلم. والنجوم أئمة الحق، فهم الذين يبكون على يوسف سجدا. وبرضو لبعض الصوفية تأويلات في مثل هذه الأمور تشبه هذه. من هذه التأويلات كثير جدا في كتاب اسمه الدرر البهية، الدرر البهية الذي ألفه داعيتهم بمصر أبو الفضل الجرفاد قاني، عشان تبقى في الآخر برضو يعني كده قريب من القديري. أبو الفضل الجرفاد قاني، كتاب الدرر البهية، طبع بالقاهرة سنة 1920 ميلادي. ويبقى برضو ناخده فايدة، ربما حد يقع أو يكون عنده مثل هذا الكتاب يوم يقرأ تأويلات مخالفة لي يعني ما عليه أهل السنة والجماعة. مناصرتهم لكل عدو للمسلمين وتمنيتهم لليهود أن يكون لهم الوطن الموعود. تلتقي هذه الحركة مع الماسونية في هدفها، حركة البابية والبهائية تلتقي مع الماسونية في أهدافها، لذلك سنتكلم على الماسونية بعد الانتهاء من حركة البابية والبهائية. وهو صرف الناس عن أديانهم السماوية والعمل لصالح الإنسانية تحت يعني شعار جديد هتأتي هذه الشعارات. يوافقون اليهود والنصارى في القول بصلب المسيح، يحرمون الحجاب على المرأة ويحللون المتعة، عشان كده قلنا ان اصلهم للشيعة، وشيوعية النساء والأموال، المرأة تبقى على المشاع ليست زوجة لأحد، والمال كذلك في أيدي الناس على المشاع. يقدسون العدد 19 لأنه حاصل جمل كلمة واحد أو وجود، كلمة واحد أو وجود. إيه يعني حاصل جمل؟ هذا النظام اليهودي في دلالة الأرقام على الحروف، يعني زي عندنا برضو اللغة العربية من حرف الألف للياء، يوم ألف ياخد واحد وبه تاخد اثنين وته تاخد ثلاثة وهكذا، حروف معينة يبقى لها دلالات، يكتب الحرف يبقى له دلالة. طب 19 يدل على ايه؟ يدل اما على كلمة واحد او كلمة وجود. فقالوا ان ان ان الواو رقم 6، الالف رقم 1، الحاء رقم 8، الدال رقم 4، مجموعهم 19. ولو مسكنا كلمة وجود ايضا نجد الواو كما هي رقم 6، والجيم 3 ادي 9، والواو 6 15، والدال 4 يبقى 19. السنة عندهم بقى ما دام هم بيقدسوا العدد 19، السنة عندهم 19 شهر ليست 12. يبقى ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ده مش عندهم هذا الكلام، عندهم 19. الصيام عندهم في الشهر 19 اللي هو شهر العلا، يجب فيه الامتناع عن تناول الطعام، خلي بالكم من شروق الشمس الى غروب الشمس وليس من الفجر، من الشروق، مدة 19 يوم برضو. يبقى في الشهر 19 انا جبتها يعني من باب عشان الملل، ويبقى فيه نوع من الطرافة شوية، ويصوموا 19 يوم، وده شهر بهائي، نسبة برضو للبهائية، ده شهر العلا شهر بهائي. وذلك الصيام بقى من سن 11 سنة الى سن 42 سنة فقط، يعني اللي مطلوب منه الصيام إذا بلغ 11 يصوم لحد ما يبقى عنده 42 سنة، وبعدها يعفى البهائيون من الصيام، خلاص من 42 ورايح لا صيام. ويعني ظهرت رسالة في وقت من الأوقات باسم الدكتور رشاد خليفة، مصري، إمام مسجد مدينة توسان بأمريكا، حول الرقم 19 في القرآن الكريم، حيث ادعى أن القرآن الكريم في نظمه كله قائم على عدد ورقم 19. بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى دي 19 حرف، نمسك بقى الـ عدد ايه ال 19، 19، ويمسك بقى الآيات والصور ودي ايه، وحتى لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم وتكررت في القرآن، طب ده سور القرآن 14، عشان كده ربنا حطينا بسم الله الرحمن الرحيم تانية في سورة النمل، ورسالة كبيرة حول هذا الأخر. وتعلمون ما قيل في الأرقام، وبالذات لما تحدث الدكتور زغلول النجار، إن هذا يعني منزلق خطير، إن نحن نحمل المسائل أكثر مما تحتمل. لما كان يتحدث عن سورة الحديد ورقمها كان في القرآن، ورقم الآية التي جاء فيها وأنزلنا الحديد دي رقمها كان، بس لكن هذا لا يتوسع فيه حتى لا نصل إلى أمور تخالف الدين والعقيدة. تبع لعقائدهم أيضا الصلاة عندهم 9 ركعات، 3 مرات يصلوها، والوضوء بماء الورد، فإن لم يجد فيقول البسملة، بس البسملة مش بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الأطهر الأطهر، يقولها 5 مرات، ما لقيتش مية مش تتيمم بقى، سهلة، بسم الله الأطهر الأطهر تقولها 5 مرات، ده هو اللي يقولها، يقوم بكده خلاص يبقى يتطهر ويصلي. لا توجد صلاة الجماعة إلا في صلاة الجنازة، الجنازة ويصلوا ب6 تكبيرات، ويقولون في كل تكبيرة الله أكبر، لا الله أبهى، الله أبهى بدلا والعياذ بالله من الله أكبر. تحريم الجهاد وحمل السلاح وإشهاره ضد الأعداء، لذلك عاونهم الإنجليز والاستعمار، لأن دي خدمة الاستعمار، عشان مش تغيب فريضة الجهاد، لا ده تحريمها، تحريم فريضة الجهاد. الانتشار ومواقع نفوذهم موجودون، الغالبية العظمى من البهائيين والبابيين في إيران، في إيران قليل منهم في العراق وسوريا ولبنان، أصل برضو أصلهم زي ما قلنا شيعة، وفلسطين المحتلة. وعجبت مما ذكر ان مقرهم الرئيس الان في فلسطين المحتله، مع تحريمهم الجهاد دي تبقى مصيبه بقى. فيعني كان الله في عون المجاهدين الفلسطينيين اللي هم المسلمين على الحقيقه. لهم محافل مركزيه في اديس ابابا حبشه، وكمبالا واوغندا، وفي شيكاغو بالولايات المتحده، حيث أكبر معبد لهم يطلق عليه مشرق الأذكار، مشرق الأذكار، ومنه تصدر مجلة نجم الغرب، جاية بقى مش الشرق هنا، بقى المشرق هناك، مشرق الأذكار ونجم الغرب. في نيويورك لهم قافلة تسمى قافلة الشرق والغرب، وهي حركة شبابية قامت على المبادئ البهائية، ولهم كتاب دليل القافلة وأصدقاء العلم. ويقدر عدد البهائيين في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بحوالي 2 مليون بهائي، 2 مليون، ينتسبون إلى 600 جمعية، ودي هنتكلم عنها عند الماسونية والجمعيات وجمعيات الإسلامية بقى الموجودة. ولهم ممثلون في الأمم المتحدة ويعني الروابط والهيئات العالمية. أخيرا بقى حول البابية والبهائية، باعتبار أكثرهم كان في إيران، حكم علماء إيران على الباب بعد ادعائه الألوهية بالإعدام، وأعدم بحمد الله تعالى سنة 1850 ميلادي. وفي مصر قاوم علماء الأزهر والقضاء الشرعي والحكومة هذه الحركة لها البهائية. ومن ذلك في فتوى للشيخ سليم البشري من محلة بشر، شيخ الأزهر الأسبق، بكفر واحد اسمه ميرزا عباس زعيم البهائيين سنة 1910، ده بعد التاني ما أعدم سنة 1850، ظهر واحد اسمه ميرزا عباس زعيم البهائيين، حكم الشيخ او اصدر الشيخ سليم البشري فتوى بكفره. سنة 1946 صدر حكم قضائي من محكمة المحلة الكبرى الشرعية، كان في المحاكم الشرعية شغالة زمان قبل القانون الوضع الآن، بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية. إذا البهائية كانت موجودة ومنتشرة في مصر، فزوج هذه المرأة المسلمة اعتنق البهائية فيعتبر بذلك ارتد عن دين الإسلام، فحكم بتطليق زوجته منه لأنه كافر. في سنة 1947 أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر فتوى ردة من يعتنق البهائي. وفي سنة 1981 أصدرت دار الإفتاء المصرية أيضا فتوى ببطلان عقد الزواج بين المسلمة والبهائي، أي واحد يعني ينتمي للبهائي. في سنة 1960 ودي بقى كانت النهاية بحمد الله تعالى، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 263 بحل المحافل البهائية ووقف نشاطها في مصر. لكن يعني طب احنا كلمنا عنها ليه؟ عشان نعرف برضو ان هذه الحركة ربما تدخل تحت مسمى اخر او شعار اخر. اخر حركة بقى هي الماسونية. يبقى اخذنا القديانية البابية والبهائية، ناخد الماسونية. في اللغة معناها الماسونية البناؤون الأحرار، ترجمة البناؤون الأحرار أو القدرة الخفية، وهي منظمة يهودية سرية خدامة إرهابية غامضة بالنسبة لنا، لكن إن شاء الله يكشف عن كثير من أسرارها. محكمة التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم. وخلي بالكم يا أحبابنا هذا كلام اللي جاي، لأنه احنا قلنا في يوم من الأيام احنا بنتكلم في الفقه والحديث عن الباروكة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه معظم البلاوي اللي تظهر في العالم كله وليس في المجتمع المسلم أساسها اليهود. ابحث عن أي، مش ابحث عن المصيبة تلاقي وراها امرأة، لا تلاقي وراها اليهود، تلاقي وراها اليهود من أول الباروكة. واتقوا فتنة النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أو استخدامهم للنساء واستخدامهم لهذه الأمور. اليهود وراء كل مصيبة تحصل ليس فقط في العالم الإسلامي بل في العالم كله، لكن المصيبة الأكبر بقى أنها تبقى في العالم الإسلامي من حيث لا ندري كما سيأتي. تدعو إلى الإلحاد، وأنا بنتكلم عنه في حديث لوحده أو أكثر، والإباحية والفساد. تستتر تحت شعارات خداعة وبراقة مثل كلمات حرية، إخاء، مساواة، إنسانية. كلام كويس، لكن اللي تحته إيه؟ ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. معظم أعضائها الماسونية من الشخصيات المرموقة في العالم ممن يوثق بهم في حفظ الأسرار. ومن عجيب أن أتتبع الأسماء، أنا قلت يعني لا داعي أن أنا يعني أذكر أسماء كثيرة، لكن جورجي زيدان اللي كان موجود في مصر، هذا الكاتب من هذه الجماعة من الماسونية. يقيمون المحافل الاجتماعات للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام تمهيدا لتأسيس، خلي بالكم، جمهورية ديمقراطية عالمية على المستوى العالمي كما يدعون. وتتخذ الوصولية والنفعية، الماسونية تتخذ الوصولية والنفعية أساسا لتحقيق أغراضها في تكوين حكومة لا دينية عالمية. احنا كنا لما قلنا كلمة العالمية، العالمية معناها تساوي لا دين، لا دينية. لكن يرجع بقى تاريخ الماسونية إلى العصر الروماني، حيث تأسست في مدينة أورشليم في القدس زمن الوالي هيرودوس إغريبا ملك اليهود من سنة 37 إلى 44 بعد ميلاد المسيح عليه السلام، وهو حفيد الجد بقى هيرودوس الكبير الذي قتل أطفال بيت لحم. تسمعوا أنتوا بقى الأسماء طبعا دلوقتي من الواقع النشرات في فلسطين، خشية أن يكون فيهم المسيح الذي سيقضي على ملكه. فجي بقى الجد مات وجي الحفيد يقوم بالمهمة بعده. كان الغرض أولا من الماسونية محاربة الدين المسيحي، ثم تطور إلى مناهضة ومحاربة جميع الأديان عامة، وإعادة مجد إسرائيل والعودة إلى أرض فلسطين. مشغلين في هذا الكلام من بعد الميلاد المسيحي، يعني من 37 إلى 44. ظهر اسم الجمعية الماسونية أو البناؤون الأحرار 1717 ميلادي. 1717 ميلادي أسسوا في بريطانيا أول محفل ماسوني، جعلوا شعاره الحرية والإخاء والمساواة. برضو في بريطانيا قص برضو البلاوي مع أمريكا، ربنا يخلصنا منهم ويزيحهم عن الإسلام والمسلمين، وآدي بريطانيا اللي عملت وعد بلفور وغيره علشان برضو تحقيق حلم إسرائيل في فلسطين. وأصدر قرارا بيّن حقيقة أغراضهم من سنة 1717، وهي هذه الأغراض بقى هي المحافظة على اليهودية، محاربة الأديان عامة والكاثوليكية خاصة في الدين المسيحي، بث روح الإلحاد والإباحية بين الشعوب. وبعدين تأسست لها بقى محافل في أمريكا وغيرها، واغتروا بشعارها اللي هو بقى شعار الحرية والإخاء والمساواة. وهذه تتردد كثيرا على ألسنة كثير من الناس والكتاب حتى المسلمين الذين لا يعرفون حقيقة الأمر. بعض المسلمين اغتروا بهذا فانضم إلى الماسونية، حتى إذا ما ظهر له هدفها واضحا تبرأ منها، لكن خاف أكثرهم أن يذيع أسرار الماسونية حتى لا يقتل، لأنه ده النتيجة بتاعة الذي يذيع سر من أسرهم. من أجل ذلك قلنا في البداية لما هم بيستقطبوا الشخصيات المرموقة ممن يحافظون على كتم وإخفاء الأسرار. توجد شهادات لكبار الكتاب الغربيين ونشرات رسمية يهودية وأبحاث من مختصين تبين تخطيط اليهود الواسع لإفساد العالم، مش إفساد المسلمين فقط، ده احنا من ضمن، إنما إفساد العالم تحت شعارات براقة يجب أن يتنبه إليها المسلمون. ومن أكبر شعاراتهم، تعرفين عندنا شعار هو الدين لله والوطن للجميع، حافظوا على هذا الشعار مطلوب علشان اليهود هيكسروا هذا الشعار. قالوا بقى الايه الشعار بتاعهم الرئيسي، غير بقى دي اللافتات البراقة، الشعار بتاعهم الأديان تفرقنا والماسونية تجمعنا. قل عايزوا بقى الأديان بقى تفرقنا والماسونية تجمعنا، لذلك يحاربون هذه الأديان. جاء في دائرة المعارف الماسونية الصادرة في فلاد ليفيا سنة 1906، يجب أن يكون كل محفل، كل مجمع ومركز رمزا لهيكل اليهود، وأن يكون كل أستاذ على كرسيه نعوذ بالله ممثلا لملك اليهود، وكل ماسوني تجسيدا للعامل اليهود. في نشرة ماسونية صدرت سنة 1935 جاء فيها إن أمنيتنا هي تنظيم جماعة من الناس يكونون، خلي بالكم والعياذ بالله، أحرارا جنسيا، أحرار من ناحية الجنس. هذه النشرات اللي صدرت عنهم وعن تنظيمهم. نريد أن نخلق الناس الذين لا يخجلون من أعضائهم التناسلية، ولذلك أسسوا نوادي العراق، نوادي العراق تبعا للماسونية في دول كثيرة، وسعوا بكل وسيلة لتدمير مقومات الشعوب غير اليهودية والقضاء على القيم الأخلاقية والدينية والفكرية إلى آخره، حتى لا يفتضح أمر الماسونية. وللحرص على انتشارها بسرعة ومجال أوسع، أنشأوا فروعا متعددة له تحت مسميات مختلفة، وقد ذكر بعضها واحد اسمه تشارلز ماردن، تشارلز ماردن في كتابه الروتاري وإخوته، الروتاري وإخوته، علشان هناخد إن كان في العمر بقية الحديث القادم عن الروتاري الوحيد اللي بدأ منتشر، وتشوفوا الشوارع ماشية وتلاقي البلاط اللي بيعدي الشارع مكتوب عليه روتاري، فهو قصاد المحافظة وفي نوادي في قلب في دمنهور مش في مصر فقط. الروتاري وإخوته، هذا الرجل اسمه تشارلز مارتن نشر هذا الكتاب سنة 1936. وأذكر لكم من هذه النوادي ثلاث نوادي فقط، أذكر كثير من النوادي تنتمي للماسونية تحت أسماء أخرى. بني بيرث، نادي بني بيرث أو أبناء العهد، أنشئ في نيويورك سنة 1843 واقتصرت في قبول أعضائها على اليهود، ثم انتشرت فروعها في العالم كله. يقول فوستر دالاس في حفل أقيم في مايو سنة 1956 إن مدنية الغرب، خلي بالكم من الكلام، مدنية الغرب قامت في أساسها على العقيدة اليهودية، ولذلك يجب على الدول الغربية أن تعمل بعزم أكيد من أجل الدفاع عن هذه المدنية اليهودية في معقلها الحالي إسرائيل. الدول بقى الغربية اللي بتتكلم كلها بننبسط احنا بقى كمسلمين لما نسمع لك فرنسا والمندوب مش عارف مين ومين ممثل في وضعية أوروبية ومين اللي راح يتفاوض معه، كل هذا الكلام ضحك عندكم، هم شغالين في هذا المخطط ودي بس كلها كده حقن مسكنة كده وخلاص. فليتنبأ المسلمون لهذا يعني نادي آخر اسمه شهود يهوه، مؤسسة يهودية ترتدي ثوبا مسيحيا، هم بيلبسوا بقى المسوح والثياب المختلفة، أخذتهم اسم يهوه في التوراة. تأسست برضو في أمريكا في ولاية بنسلفا سنة 1884، ثم انتقلت لنيويورك سنة 1909. تقتحم البيوت لإلقاء دروس دينية من التوراة، وهي من أخطر الجمعيات الماسونية لأنها تخدع المسيحيين وتدخل نبوءات التوراة المحرفة في النفوس بعودة اليهود إلى أرض الميعاد فلسطين. اللويونز أسد يعني ليون، ليون يبقى نجمحها تبقى ليونز، يبقى بيئة الأسود، وده منتشر بقى برضو موجود في مصر، يرمز إلى القوة والجرأة، أسود، نادي أسود. كان أول نادي في مدينة سانت أنطونيو بتكساس في أمريكا سنة 1915، وفي مايو 1917 بعد سنتين ظهرت المنظمة العالمية لنوادي الليونز إلى الوجود، عقدت اجتماعاتها الأولى في شيكاغو في أمريكا، الوطن الأم لنوادي الروتاري في شيكاغو، الوطن الأم لنوادي الروتاري اللي منتشرة أيضا هنا ونتحدث عنها بعد ذلك. وهي مجموعة اللي ينزل مجموعة نوادي في الظاهر هدفها خدمة برضو الإنسانية والناس والتعاون والشباب وما إلى ذلك. في جريدة الأهرام في يوم 2/12/1985 جاء من وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، موجودة دلوقتي في مجلس الشعب، تدشن اليوم في فندق شيراتون القاهرة أحدث نادي لسيدات الليونز ويحمل رقم 19 من 1985 في قائمة الليونز سيدات ورجال، ويتم في حفل التدشين تسليم الإشارات والشهادات للمؤسسات البالغ عددها في مصر 27 مؤسسة. وذكر الخبر أسماء هيئة النادي الذي أطلق عليه نادي سيدات ليونز شمال القاهرة، لسه بقى الجنوب والشرق والغرب. لكن كشف أمر الماسونية في مصر سنة 1951 في مجلة القوات المسلحة، حين تظهر صحفي مصر باعتناق الماسونية وعرف أسرارها وأباعها. في صحف سرية كانت مرسلة إلى جهة ما بمعرفة ضابط أمريكي، عبس ولده برباط مجموعة هذه الأوراق والصحف، فبعثرت فقرأ ما فيها ونشرها فقتلوه. الضابط ده كان اسمه سبيرس فيتشر، ألف كتاب بعنوان الدنيا لعبة إسرائيل. الدنيا لعبة إسرائيل، ترجم إلى العربية، وقدم له يعني في الترجمة وزير التعليم بالسعودية، يعني قدم هذا الكتاب علشان الناس تعرف إيه اللي بيحصل من إسرائيل وساستها. وجاء ذلك في محاضرات رابطة العالم الإسلامي بمكة سنة 1398 هجري. كان للماسونية محافل وجمعيات في مصر، صدر قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بحلها في سنة 1964، في 18/4/1964 حل المحافل الماسونية، لكن الرجال موجود. لكن انظر الى الاهرام بقى، وزارة الشؤون الاجتماعية لما عملت التدشين لنادي ليونسب سنة 1985، يعني بعد 1964 24 سنة، ما بقاش بقى جمعية الماسونية او الجمعية الماسونية بقى باسم اخر. ما زالت الماسونية من مصر، ومن اخطرها نادي الروتاري، وهو من النوادي المشبوهة والتي تنتمي في حقيقتها إلى الماسونية، وله أدوار في المجتمع المصري وشعارات براقة واجتماعات نتحدث عنه بتفصيل إن شاء الله في اللقاء القادم. أفكار بقى ومعتقدات الماسونية علشان تنسحب على ليونز وتنسحب على الروتري: يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات، ويعتبرونها خزعبلات وخرافات، يعملون على هدم الأديان، يعملون على إسقاط الحكم، خلي بالك، إسقاط الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية في البلاد المختلفة للسيطرة عليها، مخطط ماشي في الدول الإسلامية. إباحة الجنس واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة على العالم من خلاله. يعملون على تقسيم غير اليهود إلى أمم متنابذة متصارعة بشكل دائم، بث سموم النزاع داخل البلد الواحد، وإحياء روح الأقليات الطائفية العنصرية. عشان كده قلنا وبنقول إخواننا المسيحيين، وخليكم حافظين على الدين لله والوطن الجميل، عشان هم يشتغلوا في هذا المجال علشان والعياذ بالله يفسدون هذه الوحدة الوطنية. هدم المبادئ الأخلاقية والدينية والفكرية، ونشر الفوضى والانحلال والإرهاب والإلحاد، استعمال الرشوة بالمال والجنس مع الجميع، خاصة مع ذوي المناصب الحساسة، لضمهم إليهم لخدمة الماسونية، والغاية عندهم تبرر الوسيلة. إحاطة الشخص الذي يقع في حبائلهم بالشباك من كل جانب لإحكام السيطرة عليه وتسييره كما يريدون، ولينفذ صاغرا كل أوامره. وأظن يعني شغلانة مونيكا مع رئيس أمريكا السابق ليست ببعيدة من صنع اليهود ومن تدبير اليهود. الشخص اللي يلبي رغبتهم في الانضمام إليه يشترطون عليه شروطا: التجرد من كل رابط ديني أو أخلاقي أو وطني، لا دين ولا أخلاق ولا وطن، وأن يجعل ولاءه خالصا للماسونية. هتقول لي بقى الروتاري بيحصل كده، ما هو ده اللي في الباطن. حتى في البنوك أحيانا بتبقى فيه حاجات بتكتب ما تبقاش ظاهرة للناس. إذا تململ الشخص أو عارض في شيء تدبر له فضيحة كبرى، وقد يكون مصيره القتل. كل من استفادوا منه ولم يعودوا بحاجة إليه تخلصوا منه بأي وسيلة من الوسائل، حتى لو حطوه في طيارة وقضاء وقضاء. العمل على السيطرة على رؤساء الدول ضمانا لتنفيذ أهدافهم التدميرية، وكذا على الشخصيات البارزة في مختلف التخصصات لتكون أعمالهم متكاملة في كل جوانب الحياة. السيطرة على أجهزة الإعلام هي مسألة خطيرة، واستخدامها في تنفيذ أغراضهم، بث الأخبار المختلقة والأباطيل والدسائس الكاذبة حتى تصبح كأنها حقائق، لتحويل عقول الجماهير وطمس الحقائق عنهم. دعوة الشباب والشابات خاصة للانغماس في الرذيلة بتوفير أسبابها لهم، وإباحة الاتصال بالمحارم والعياذ بالله، وتوهين العلاقات الزوجية، وتحطيم الرباط الأسري. الدعوة إلى العقم الاختياري لا ينجب، احنا هم عاوزين المرأة تبقى مشاع، وتحديد النسل لدى المسلمين دعوة يهودية. أخيرا، لم يعرف التاريخ منظمة سرية أقوى نفوذا من الماسونية، وهو من شر مذاهب الهدم التي تفتق عنها الفكر اليهودي وحكماء صهيون لتحقيق أغراض التلمود وبروتوكولات صهيون. هذه الماسونية، واللي الظاهر الآن في مجتمعاتنا أكثر ما يكون هو نادي أو نوادي الروتري الموجودة، فإن شاء الله نتحدث عنها في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. نسأل الله تعالى أن يحمي الإسلام والمسلمين من هذه المنظمات الهدامة، وأن يبصرنا وإياكم وأولادنا حتى لا ينغمس أو لا يقع منا في هذه البراثن. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.